إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وقارن الرسل سيدنا محمد ولاته وصحبه اجمعين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الامر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله خير خلق الله واحب الخلق الى الله وعلى العباد من قال فقالوا يا أبي أنت تحسن أن تقف Thank you. Thank you.